قال قلت وعليكم. يعني سمعت وقلت وعليكم، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان ومالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون سام عليك فقل عليك. هنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، يعني في الرد على اليهود أو النصارى أو الكفار بشكل عام، إذا قالوا السلام عليك هل نرد عليه السام أو لا؟ اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير منهم يقول السام ولا يقول السلام، ويريدون معنى آخر هو الموت، فكان النبي يقول وعليكم، وقال إذا سلموا عليك فقلوا وعليكم، يعني الذي دعوتم علينا ندعوه عليكم. اختلف أهل العلم فيما لو صرح بالسلام، قال السلام عليكم مثلا اليهودي أو النصراني أو غيرهما من الكفار، هل يرد عليه وعليكم أو يقال وعليكم السلام أو يقال وعليكم فقط كما هو الحال بالنسبة لليهود الذين يقول السلام عليك؟ والذي يظهر العلم عند الله تبارك وتعالى أن يقال وعليكم السلام لا بأس، لكن لا يقال ورحمة الله، ورحمة الله لا تقال إلا للمسلمين، وإنما يقال وعليكم السلام. حتى لو قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل وعليكم السلام فقط، وممكن تدعو له بالهداية، ممكن كما كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويحمدون الله، يريدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ما يقول لهم يرحمكم الله. فالرحمة لا يدعى بها للكافر وإنما يدعى له بالهداية. فإذا سلم عليك غير المسلم قال السلام عليكم لا بأس أن تقول له وعليكم السلام، وأما إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل عليكم السلام فقط، لا تأتيه بالزيادة ورحمة الله وبركاته، وإن تقول عليكم السلام أهلا وسهلا حياك الله ما شابه ذلك من الكلمات. وأما البداءة فلا تبدأهم بالسلام، لا تقول السلام عليكم أبدا. طيب كيف أصنع؟ قل حياك الله، قل أهلا وسهلا، قل صبحك الله بالخير، قل مساك الله بالخير، لكن السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهذا يكفر بالله سبحانه وتعالى، فلا يقال له السلام عليكم، وإنما يقال بتحية أخرى غير السلام، حيه بأي تحية شئت، أنه لا تقول له السلام عليكم إنه لا يستحقها. هنا باب. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال قال عبد الله كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبي من الأنبياء ضربه قومه فأدموه فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا من رحمة الأنبياء بأقوامهم. نعم. باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، وقول الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله وقال إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. نعم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شر قتيل قتيله، وقال عنهم إنهم كلاب أهل النار، يعني الخوارج. نعم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا خيثمة قال حدثنا سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لئن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. اختلف أهل العلم بناء على هذا الحديث في تكفير الخوارج، هل هم كفار أو لا، لأن قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، السهم عندما يخترق الرمية ويخرج من ظهرها فهذا دخلوا في السهم وخرجوا منه، وذهب جماهير أهل العلم إلى أنهم ليسوا بكفار، وهذا عمل الصحابة رضي الله عنهم لم يعاملوا معاملة الكفار، وهذا هو الصحيح أنهم مبتدعة ومن الفرق الضالة ولا يصلون إلى الكفر. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية، أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أدري ما الحرورية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة، هل علق بها من الدم شيء؟ نعم، يقصد أن هؤلاء الخوارج عندما يخرجون يعني يستبيحون دماء المسلمين، وأن ظاهرهم الصلح. وذاك ابن عباس رضي الله عنه لما دخل عليهم قال رأيت جباههم كأنها ركب المعزة، يعني من العبادة عباد. لذلك النبي قال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يعني أهل صيام وقيام ليل وكذا، لكن جهل والعياذ بالله. وقيل لهم الحرورية لأنهم أول ما خرجوا خرجوا بمنطقة في العراق تسمى حروراء، اجتمعوا فيها، هم خرجوا على علي في صفين، أول خروج للخوارج كان في صفين، خرجوا على علي رضي الله عنه وخالفوه، ثم بعد ذلك اجتمعوا في مكان يقال له حروراء، وذاك يسمون الحرورية. وذاك أبو سعيد الخدري ما أدري ما تقولون عن الحرورية، أنا أتكلم عن أناس أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقوله ينظر إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه، المقصود اللي هو السهم نفسه، مقدمة السهم اللي هو المكان الحاد الذي يكون في السهم، ثم بقية العمود العصا التي تكون في السهم، ينظرون إلى أوله إلى آخره، يبحثون عن الدم عندما يدخل فيهم ثم يخرج. نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمر وذكر الحرورية فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. باب من ترك قتال الخوارج للتألف وألا ينفر الناس عنه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله بن ذو الخويصر التميمي فقال اعدل يا رسول الله، فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب دعني أضرب عنقه، قال دعه فإن له أصحابا، يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة أو قال مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه، جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم، قال فنزلت فيه ومنهم من يلمزك في الصدقات. نعم، هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئي هذا قوم تحقرون صلاتكم وصلاتهم، اللي هم الخوارج، والمقصود من ضئضئيه يعني على طريقته وليس من نسله، الخوارج من قبائل شتى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه قتله طلب عمر أن يقتل، قال لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، وهذا الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من قتل هذا وأمثاله حتى لا يتهم بأنه يقتل أصحابه، الناس ما يدرون لماذا قتله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يقاتلون المسلمين ويكون فيهم ذو الثدية أو ذو الثدية، وهو رجل منهم كان على ذراعه مثل الحلمة، يسمونها حلمة بالنسبة للمرة ثم الثندوة بالنسبة للرجل، تدلدل يعني تحرك على يده، يعني ناط على يده هكذا بارزة كالثندوة كحلمة المرأة في ثديها. فلما كان قد قتال علي للخوارج في معركة النهروان قال ابحثوا عن هذا الرجل، أخبر ابحثوا في القتلى، قتل منهم 2000 وقيل 4000، قال ابحثوا في القتلى هل تجدون رجل هكذا صفته يده فيها ثندوة؟ فصاروا يبحثون حتى وجدوه،

قال ما هو؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وأبا مرثد وكلنا فارس. قال انطلقوا حتى تأتوا روضة حاج. قال أبو سلمة هكذا. قال أبو عوانة حاج، فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين، فأتوني بها. فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها، حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسير على بعير لها، وقد كان كتب إلى أهل مكة بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. فقلنا أين الكتاب الذي معك؟ قالت ما معي كتاب. قالت ما معي كتاب. فأنخنا بها بعيرها، فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا. فقال صاحباي ما نرى معها كتابا. قال فقلت لقد علمنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حلف علي والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. فأهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء، فأخرجت الصحيفة، فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله ما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله. قال صدق، لا تقول له إلا خيرا. قال فعاد عمر فقال يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فلأضرب عنقه. قال أوليس من أهل بدر؟ وما يدريك، لعل الله اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة. فغرورقت عيناه فقال الله ورسوله أعلم. قال شنو عندك زيادة أكمل؟ قال أبو عبد الله خاخ أصح، ولكن كذا قال أبو عوانة حاج، وحاج تصحيف وهو موضع، وهو شيم يقول خاخ. نعم، يعني هو جاء في الصحيحين أنها روضة خاخ وليست حاج، ولكن أبو عوانة رواها هكذا فتركها البخاري على ما هي عليها، لا لأنه لا يجوز تدخل في الرواية، ولكن بيّن البخاري أن الصحيح أنها روضة خاخ، موقع بين مكة والمدينة، منطقة يقال لها روضة خاخ. الأمر الثاني وهو أنه أبو عبد الرحمن هنا هو السلمي، أبو عبد الرحمن القارئ المعروف عبد الله بن حبيب، وكان عثمانيا يعني يميل إلى عثمان، وكان يرى أن يعني عليا أخطأ في القتال في قتال صفين. فعلى كل حال كان يقول الذي شجعه على هذا يعني القتال أو الخوض في الدماء هو أنه في هذه الحادثة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ هذه، وكان جريئا. يعني صاحبه قال ما وجدنا الكتاب، أما علي قال لا تخرجين الكتاب ونجردك من الثياب. يقول من أفصل كان جريئا في هذا، وهذا الذي فعله علي هو الصحيح رضي الله عنه، لأنه كما قال ما كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب كما في بعض الروايات، ففعل علي هو الصحيح رضي الله عنه. ولكن في القتال هذا الأمر طويل، يعني يطول الحديث فيه، وهو هل القتال كان حقا أو لا، والناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام، قسم مع علي، قسم مع معاوية، قسم اعتزل، وبعضهم رجح يعني قول من قال إنهم مع علي، وبعضهم قال مع معاوية، وبعضهم قال مع من اعتزل، والذين قالوا مع معاوية قليل جدا وخاصة من التابعين، أما من العلماء الذين أتوا بعد قليل جدا، ما أذكر أحد أنه قال الحق مع معاوية في هذا، وإن انقسموا إلى قسمين مشهورين، إما قالوا إنه مع علي، وإما قالوا مع الذين اعتزلوا، والأظهر والله أعلم أن الحق مع الذين اعتزلوا، يعني علي له الحق قطعا كما قال النبي تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، أي أولى بالحق من معاوية، ولكن الذين اعتذروا لم يعني يخوضوا في دماء المسلمين أولى، وهم أمثال سعد بن وقاص وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود وغيرهم وأبي بكر الثقفي وغير كثير وأنس، وكل هؤلاء لم يشاركوا، وعمران بن حصين لم يشاركوا في القتال لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. فعلى كل حال تلك أمة قد خلت لها ما كتبت وعليها ما اكتسبت، نسأل الله تبارك أن يغفر للجميع. وهنا إشكال في قول البخاري رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قد قال حدثنا أبو عوان عن حسين عن فلان، وهنا هذا مجهول فلان، لكن صرح به يعني في أماكن البخاري المعروف أنه يذكر الحديث في أكثر من مكان، وذكروا في كتاب الاستئذان وذكروا في كتاب الجهاد، وهو سعد بن عبيدة. سعد بن عبيدة، وموجود الحديث في كتاب الجهاد رقم 3081، موجود فيه التصريح باسمه، ولكن هنا لم يذكر اسمه. نعم. قول فغرورقت عيناه ليس حاطب وإنما عمر، غرورقت عيناه وقال الله ورسوله أعلم، هو عمر. نعم.